تاني بيكتب لي سيني يا قلبي تعالي بوسيني زيدي حزيني اجمع عادي في حمادي يا عيني بس نفسك يا حميد الرد وحدي تعالي بوسيني زيدي حزيني واجمع عادي في حمادي يا خيتي يا خيتي شحال خير خيتي بنت امي تعالي بوسيني زيدي حوسيني راني بشهودي عالميلودي يا يدي خلي وحميدة عالسع ميدة يا وعدي تعالي بوسيني زيدي حوسيني انا بشهودي عالمسعودي يا خيتي يا خيتي شحال صر خيتي يا قلبي تعالي بوسيني زيدي حوسيني واسمع هادي في حمادي يا قلبي نداء رعب الحق ما يستاهل والحق خيتي تعالي بوسيني زيدي حوسيني واسمع تخدر فين ولد عمر على صغره سايبه فيه ايلي ايلي ايلي تعالي تعالي واجمع هادي في حماد يا قلبي تتنقصيني خوك باعيني يا خويا تعالي بوسيني زيدي حوسيني كان بشهودي علمي نودي وعدي واش بلاك بكاس تغلي بالراس عيني تعالي بوسيني زيدي حوسيني واش معادي في حمادي عيني